إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني المتوفى سنة 64 و200 رحمه الله، قال في كتابه شرح السنة: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عرشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من كلام على القرآن، عمم بعد هذا التخصيص فذكر عقيدة أهل السنة في الصفات أجمع. والقرآن كلام الله، وكلام الله صفته، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. قال: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، كلمات الله وصفاته كالقرآن وغيره، وقدرة الله جل وعلا صفة ذاتية، وقدرة الله جل وعلا صفة ذاتية لله تبارك وتعالى، ونعته بأسمائه وصفاته اللائقة بعظمته وجلاله حق وصدق، لا يجوز فيها التشبيه ولا التمثيل ولا التحريف ولا التعطيل ولا التأويل. صفاته جل وعلا كاملات، أي أن القول في صفات الله عز وجل كالقول في ذاته، فكما أن ذات الله ذات كمال لا تشبه ذوات المخلوقين ولا تماثلها ذوات المخلوقين، فهكذا صفاته جل وعلا صفات كمال ليست كصفات خلقه، وإنما الاشتراك في أصل المعنى وفي اللفظ فقط. فقد يشترك لفظ الصفة صفة الخالق والمخلوق، ولكن صفة المخلوق تليق بحاله، وصفة الخالق تليق بجلاله، السمع والبصر مثلا. معنى هذا الكلام أن الاشتراك في الصفات إنما يكون في الأذهان عند إطلاق الصفة، يعني عندما تقول صفة الوجود، صفة السمع، صفة البصر، هنا يقع الاشتراك في اللفظ في أصل المعنى، وأما عند الإضافة فالصفة على قدر الموصوف، فوجود الله على قدر ذات الله، وجود الإنسان على قدره، وسمع الله على قدر الله، وسمع الإنسان على قدره، وهذا شيء معلوم حتى بين المخلوقات وبعضها، الصفة على قدر الموصوف، والقول في الصفات كالقول في الذات حتى في المخلوقات. فإذا قلنا يد المخلوقين فكلهم يشترك، أي من له يد يشترك في هذه الصفة. إذا قلنا يد الفيل ويد النملة، كل إنسان يعلم الفرق بينهما. فعند الإضافة الصفة على قدر الموصوف، وكذلك القول في الصفات كالقول في الذات، يحتذى فيه حذوه وينهج فيه منهاجه. فصفات الباري جل وعلا تليق بعظمته وجلاله، وصفات المخلوق تليق بحاله، والقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. سمى الله نفسه سميعا بصيرا، ومن صفاته السمع والبصر. وسمى المخلوق سميعا بصيرا، فقال في سورة الإنسان، في سورة الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، أي الإنسان. فالاشتراك إنما هو في اللفظ وأصل المعنى، وأما في الحقيقة والكيف فصفات الباري تليق بعظمته وجلاله، وصفات المخلوق تليق بحاله. ولا يجوز أن يقال إنها من جملة المخلوقات، أي صفات الله، كما قالت الجهمية والمعتزلة أن كلام الله مخلوق، فعلى الله قوله علوا كبيرا. قال وكلمات الله، كلمات الله قسمان، كلمات كونية وكلمات دينية. أما كلماته الكونية فهي أمر الكوني، والتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ومنه حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تعويذ النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين: أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، والحديث عند البخاري في صحيحه. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. فكلمات الله الكونية يدخل تحتها جميع الخلق، حتى إبليس وجنوده وجميع الكفار وسائر من يدخل النار. لا يخرج مخلوق عن أمر الله الكوني، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومنه أيضا قوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه. وأما الكلمات الدينية فمنها كتبه المنزلة وما فيها من أمره ونهيه. فالكلمات الكونية هي أوامر الله الدينية الشرعية التي أطاعها أولياؤه وعصاه فيها أعداؤه، هذه هي كلمات الله. قال الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال الإمام المزني رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله، القدرة صفة لله تليق بجلاله وكماله، وهي قدرة شاملة لكل شيء، فالله جل وعلا لا يعجزه شيء. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال جل وعلا: والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قال الإمام المزني رحمه الله: وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. كاملات لأنه جل وعلا منزه عن النقص، ولأنه جل وعلا له المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض، وهو العزيز الحكيم. غير مخلوقات لأن الله سبحانه وتعالى لا تشبه صفاته صفات المخلوقين، وصفاته فرع عن ذاته، والله جل وعلا هو الخالق. غير مخلوقات دائمات أزليات، دائمات لا تفنى، أزليات غير محدثة. فالله جل وعلا متصف بصفاته أزلا وأبدا، لم يكن قبل غير متصف بها ثم اتصف بها، بل لم يزل ولا يزال متصفا بصفاته سبحانه وتعالى. فهو جل وعلا خالق ولا مخلوق سبحانه وتعالى، كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات. فتبيد المحدث هو الذي وجد بعد أن لم يكن، المحدث الذي وجد بعد أن لم يكن. ليست بمحدثات أي كانت بعد أن لم تكن فتبيد أي فتفنى، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد سبحانه وتعالى وجل وعلا. قال الشيخ زيد رحمه الله تعالى: وقول المصنف دائمات أزليات، أي صفات الله جل وعلا دائمات باقيات ببقاء الله عز وجل، أزليات بأزليته لأنها صفاته. فهو جل وعلا يوصف بالصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، ومنها معنوية ومنها خبرية. المعنوية كالحياة والعلم والإرادة والقدرة، ومنها خبرية كاليدين والعينين وغيرهما. فيوصف بالصفات الذاتية والصفات الفعلية، والصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته، إن شاء قام بها وإن شاء لم يفعلها، كمجيئه ورضاه ونزوله تبارك وتعالى. فهو يوصف بالصفات الذاتية والصفات الفعلية أزلا وأبدا. أما الصفات الذاتية فلا تنفك عن الله أبدا، وأما الصفات الفعلية فالاستواء والمجيء والسخط والفرح ونحو ذلك، فهي صفاته بمشيئته واختياره، متى شاء اتصف بها ومتى شاء لم يتصف بها، مع الاعتقاد أنها صفات كمال، وكل صفة فعل فهي صفة ذات. معنى قول المصنف دائمات أزليات أي لا يسبقها عدم ولا يلحقها فناء. قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر. وقوله وليست بمحدثات أي ليست بمخلوقات، يعني وصف الله بها البشر، وصف الله بها البشر ربهم بعد أن لم يكن موصوفا بها، ليس لهم ذلك. وإنما الله تبارك وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته له الكمال المطلق. قال الله جل وعلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فلا تبيد صفاته، أي لا تفنى ولا تنتهي. وقول المصنف رحمه الله: ولا كان ربنا ناقصا، لا كان ربنا ناقصا حتى وصفه العباد بهذه الصفات، بل هو صاحب الكمال المطلق ذاتا وأسماء وصفات، فلم يكن مجردا عن الصفات حتى وصف بها، وإنما هو موصوف بصفاته أزلا وأبدا. فمعنى قوله ولا كان ربنا ناقصا أي لم يجد ربنا شيئا بعد نقص، لأن القول بذلك تعطيل لله عن صفاته، وتعطيل الله عن صفاته نقص، والله جل وعلا منزه عن النقص. وهذا مما يحتج به على النفاة المعطلة، نقول الصفات كلها صفات كمال، فلو لم يكن متصفا بها فهذا نقص، فهل طرأ عليه الكمال بعد نقص؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلم يزل ربنا ولا يزال متصفا بصفات الكمال. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، أي أن الله جل وعلا ليس له شبيه من خلقه، لا يشبه شيئا من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، لأن له الكمال في الذات والأسماء والصفات، ولمخلوقاته النقص في ذواتهم وصفاتهم. فلا يستطيع أحد أن يصف كيفية ذات الله وكيفية صفاته إلا هو سبحانه وتعالى، لأن الشيء لا يمكن أن تعرف كيفية صفاته إلا برؤيته أو برؤية مثيله ونظيره، أو بأن يخبرك به مخبر علم كيفية صفاته. والله جل وعلا لم نره ولم نراه ولم نراه في الدنيا، ونسأله جل وعلا أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه في الجنة. وكذلك الله جل وعلا ليس له مثيل حتى نعلم من مثيله ونظيره كيفية صفاته. وكذلك لم يأتي الوحي الخبر الصادق بكيفية الصفات، وإن كان للصفات كيفية إلا أننا لا نعلمها ولا يحيطون به علما. فهذا مما استأثر الله بعلمه كيفية صفاته تبارك وتعالى. فكل الصفات معلومة المعنى، لكن أهل السنة يفوضون في معرفة كيفيتها، إذ إنه لم يأتي بذلك وحي يخبرنا كيف يد الله، كيف استواء الله، وكذلك في جميع صفات ربنا تبارك وتعالى. فأهل السنة يثبتون معاني صفات الله على ما دلت عليه ظواهر ألفاظها، ويفوضون في كيفيتها، لأن ذلك مما استأثر الله بعلمه مع اعتقادهم أن لها كيفية ثابتة، كما ذكر الإمام مالك في صفة الاستواء لما سأله رجل وقال له قال له يا إمام الرحمن والعرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول، أي معلوم المعنى، على وارتفع. والكيف غير معقول، أي أن العقل قاصر عن أن يدرك كيفيته. والإيمان به واجب، أي بمعناه. والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. لا يمكن لواصف أن يصف ذات الله عز وجل أو صفاته، لأنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وحده. فأهل السنة يفوضون في كيفية ذات الله، واحفظ هذه جيدا، أهل السنة لا يفوضون في المعاني، وإنما يفوض في المعنى المبتدعة. أهل السنة يثبتون المعنى، معنى الصفة، ويفوضون في كيفيتها، ولا يفوضون في المعاني لوضوحها عندهم. قال الإمام المزني رحمه الله: جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، وقصرت عن فطن الواصفين، أي عن عقوله، وفيه إبطال للتكييف، لأن العقل قصر عن معرفة كيفية صفات الله جل وعلا. الكيفية أو التكييف هو أن يقال يده كذا وكذا، واستواؤه كيفيته كذا وكذا، فهو ذكر كيفية الصفة، وهذا أمر تقصر عنه العقول فلا تستطيعه. فقوله جلت صفاته عن شبه المخلوقين أو صفات المخلوقين فيه إبطال للتشبيه ورد على المشبه. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال جل وعلا: ولم يكن له كفوا أحد. والصفة على قدر الموصوف، ولا يمكن للواصفين مهما علوا في الذكاء والفطنة أن يدركوا كنه صفاته جل وعلا، ولا يمكن لفكر أن يتخيل ذلك. قال الله جل وعلا: هل تعلم له سميا، ولا يحيطون به علما، ولم يكن له كفوا أحد. وقوله وقصرت عن فطن الواصفين فيه إبطال للتكييف. قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: قريب بالإجابة عند السؤال، أي أن الله قريب من عباده بعلمه وإحاطته وسمعه وبصره، كما قال عز شأنه في وصفه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا يجيب دعوة السائل إذا سأله، والداعي إذا دعاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم لما رفعوا أصواتهم بالدعاء: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري في قصة المجادلة، قالت رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لما أنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن فالله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، محيط علمه بخلقه لا تخفى عليه منهم خافية. قال رحمه الله تعالى: بعيد بالتعزز لا ينال. فالله جل وعلا عزيز رفيع المقام، له العزة وله المكان العالي، لهذا قال: بعيد بالتعزز لا ينال، أي لا ينال جنابه، فهو العزيز الذي قهر كل شيء عزة وحكمة. فالله جل وعلا قريب بالإجابة من خلقه، محيط بهم علما، بعيد عن خلقه بالقوة والغلبة، فلا يناله أحد بسوء ولا غيره. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. فهو الذي خضعت له الرقاب، وذلت له الجبابرة، وعنت له الوجوه، وقهر كل شيء، ودانت له الخلائق، وتواضعت جميع الأشياء لكبريائه وعظمته. إن ربك هو القوي العزيز. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. قال الإمام رحمه الله: عال على عرشه بائن من خلقه، أي إن الله جل وعلا قد استوى على عرشه، والعرش هو أكبر وأعظم المخلوقات، وهو سقف جميع المخلوقات. والله جل وعلا استوى عليه، أي على وارتفع عليه، استواء يليق بعظمته وجلاله، فله علو الذات فوق مخلوقاته، وله علو الشأن، وله علو القهر، موجود كما قال الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال المصنف رحمه الله: عال على عرشه بائن من خلقه. وهذه اللفظة لا تجدها في الكتاب والسنة، وإنما ذكرها أهل السنة ردا على أهل البدع، يقولون هو فوق السماء بذاته عال على عرشه بائن من خلقه. وفيه الرد على من قال إن الله في كل مكان بذاته، فيه الرد على من قال إن الله في كل مكان بذاته، فقال أهل السنة: بل هو فوق مخلوقاته بائن منهم. وتعالى الله عن قول من قال إنه بذاته في كل مكان، بل هو جل وعلا منفصل عن الخلق غير مختلط بهم، الرحمن على العرش استوى، فهو فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، استوى على العرش كما يليق بجلاله وكما يناسب كبرياءه. والإيمان بالاستواء واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. وهو جل وعلا الواحد الأحد الغني عن خلقه، وأهل السنة والحديث وسلف الأئمة وسلف الأمة متفقون على أن الله جل وعلا مستو على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولكن في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله تعالى: موجود وليس بمعدوم ولا مفقود. موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود. وفيه رد على أهل البدع الذين يفصلون في النفي ويعبدون العدم، فتجدهم يقولون إن الله ليس في داخل العالم ولا في خارجه، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، إلى آخر بدعهم. حتى قال أهل العلم إن ذلك الذي قالوه إنما هو وصف للمعدوم، وإذا بحثت عن وصف للمعدوم لا تجد أفضل مما قالوا، لا تجد أنسب مما قالوا. فوصفوا ربهم تبارك وتعالى بالعدم، والجارية الجارية من المسلمين التي جاءت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم التي هي على الفطرة السوية، فقال لها: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم رضي الله عنه: اعتقها فإنها مؤمنة. فشهد لها بالإيمان. فأهل السنة إنما يفصلون في الإثبات، وأهل البدع يفصلون في النفي. وإذا وجدت تفصيلا في النفي عند أهل السنة فإنما يراد به إثبات كمال الضد، وليس يراد به محض النفي. قال الإمام رحمه الله: موجود وليس بمعدوم ولا مفقود، فهو جل وعلا الحي، وهو القائم بنفسه والمقيم لغيره. قال الله سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال عز من قائل: كل شيء هالك إلا وجهه. وأخبر جل وعلا بأنه يحيي ويميت، وأنه أوجد الخلائق من العدم. إذن فهو موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود كما تدعي الملاحدة الذين ينكرون وجود الله عز وجل ويؤمنون بالطبيعة، فمعتقدهم لا إله وأن الحياة مادة، وقالوا إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، وهو إنكار لله تبارك وتعالى. وهذا الإلحاد صار متفشيا الآن، وله مواقع وله دعاة، ويعرض على المسلمين وعلى أبناء المسلمين، حتى إنهم الآن يستعدون في إنشاء حزب سياسي بمصر حرسها الله وكفى الله شر كل ذي شر. فنسأل الله جل وعلا أن يرد كيدهم في نحورهم، مع أن كل ما في هذا الكون يدل على وجود الله جل وعلا وعلى قدرته وحكمته وعلمه ورحمته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا على دينه، وإذا أراد بالناس فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم مسكنا بكتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين، وارزقنا عقيدة السلف الصالحين وثبتنا عليها حتى نلقاك، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.